عبور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. اليوم يطل علينا عام جديد يحمل بين طيات أيامه ولياليه كثيرا من الأمل ومزيدا من الأمنيات لشعب يتطلع إلى حياة تسود فيها العدالة ويتألق الحب وتترنم القلوب بأغنيات التفاؤل والأمل. إننا نأمل في عامنا الجديد فيضا من البسمات والضحكات ونبعا من الأمن الذي يجعل الحياة لذيذة هانئة وثقة في وطن يعلو بأبنائه ويسمو بنتاج عقولهم. الأعوام تمر بنا حثيثة الخطى، فليتنا لا ندعها تمر إلا في كل خير ونفع. ها هي مي زيادة تودع عاما من حياتها وتستقبل عاما جديدا فتقول في استقباله: هي الإنسانية طفلة في هرمها، كلما ذاقت عذابا رجت حظا، ولئن مزقت أحشاءها الضغائن والأحقاد فموجات الحب العظيم ما برحت غامرة فؤادها، فأسمع هتافها متخللا أصوات الصباح: رحماك أيها العام رحماك، لقد كتبت اسمك يد الزمان على باب الوجود، فساعدنا لننقش أسماءنا على باب السعادة. أما الفيلسوف الدكتور منصور فهمي فيقول: في مفترق العامين نقول عندما نتمثل صور الألم والمتألمين رضاء وصبرا، وعندما نتمثل الإساءة تقع من أنفسنا ومن غيرنا نرجو من الله ومن الناس مغفرة وعذرا، وعندما نتمثل أمتنا في نهوضها وشبابنا في آماله نسأل الله توفيقا وخيرا، وعندما نتمثل شؤوننا وشؤون الناس نرسل إليك اللهم حمدا وشكرا. في عامنا الجديد الذي يطل اليوم لا بد أن نحب بلا طيبا فيه، فالذي لا يحترم إشارة المرور لا يحب بلده، والموظف الذي يستغل منصبه يسيء إلى وطنه. مصر ليست في حاجة إلى أن نقول لها إننا نحبها ونعشقها ونهواها، ولكنها في حاجة إلى أن نثبت لها هذا الحب الجارف والعشق المبرح، بأن نحترم كرامة كل مواطن فيها، بأن نحافظ على نظافة كل شارع. الدول العظيمة صنعها عشاق عاملون وأضاعها الكسالى المتفرجون، وعندما نحافظ على الحرية في بلادنا نحافظ على جمالها وقدسيتها. غدا نلتقي في بستان الحكمة.